اسمك يرتب بها وجه أشوفك أشوفك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حروف اسمك يرتل بها إيه هاي أم البنين الصابرة وشوف نظرتها البعيدة قلبها بحب أبو سجاد مشغوف حب طاعة وعقيدة حب طاعة وعقيدة بعد حب طاعة للشاعر المبدع الشي سعيد الصافر الرومانسي هاي أم البنين الصابرة وشوف نظرتها البعيدة قلبها بحب أبو سجاد مشغوف حب طاعة وعقيدة نظرها على الحسين الحبة تكف يريد يقبل تشاهد بسملة آية المعروف مكتوبة بوريدة تقل لك خدمتك أتباها خليني فخورة ويا مرات تقدر تضحيني تقل لك خدمتك أتباها خليني فخورة قبلتني على حب تحت الأولى بجليلي جبيل قبلتني ايه حروف اسمك حروف اسمك يرتل بها وجه أشوفك أشوفك كل فجر أشوفك أشوف ما شاء الله يا الله فدوة فدوة روح لك أشيرة أشيرة على حبك عودي ذوق ذوق في حب أم الطريق ملكتني لا تبخل عودي حروف اسمك يرتب تفسير حلم الأنشدع ليك يا رحمة الباري هلا يا رحمة الباري أركز بالنظر كل ما أصيد ليك قمر ويتضوي داري ها قمر ويتضوي داري وحاضر خاف أقصر ما أوافيك بعد صبر انتظاري مو بس بالبني بروحي أفدي يا سر افتخاري نشمي يا روح القدس يا غاية إحساسي تسبح يا عزيزي باسمك أنفاسي يا روح القدس يا غاية إحساسي تسبح يا عزيزي اسمك انفاسي اموت لو عفتني على حبك اموت اموت لو عفتني على حبك حروف اسمك احكي كل بها وجه اشوفك فاسمك حروف يا الله فدوة فدوة أروح لك أشوفك أشوفك الفجر يا حسين قرآني حروف اسمك يرتل بها وجهاني أشيرة أشيرة ملكتني لحبك عودي مثل أمك تعاملني بشعورك تقبلني بجبيني أنت نور أبو زهراء نورك يا مصباح ديني يا مصباح ديني مثل أمك تعاملني بشعورك تقبلني بجبيني أنت نور أبو زهراء نورك يا مصباح ديني يا مصباح ديني زيارك وارثك كل يوم أزورك أشوفك سر يقيني زيارك وارثك كل يوم أزورك زيارك وارثك كل يوم أزورك أشوفك سر سروري يا نبض قلبي سرورك يا محور نظر عيني إلك ربي خلقني وبيك شرفني إلك ربي خلقني وبيك شرفني لو أن ما أنت ما حد كان يعرفني لو أن يا تاج شرفتني على حب عودتني يا تاج شرفتني على حب عودتني حروف حروف اسمك يرتل بها وجهي أشوفك سمعني جوابك حتى أعيد أشوفك أشوفك الفجر يا حسين قرآني حب اسمك يرتل بها وجهاني أسير خلقتني لحبك عودتني أسير ما شاء الله ما شاء الله أشوفك عالرحيل لتريد منواك رحيل بغير رجعة رحيل بغير رجعة وجودي من تروحي روح وياك يا بني وصبر ودعا يا بني وصبر ودعا ايه أنا أدري مصيري عيوني بلي الفرجات دمعة واسي دمعة دمعة واسي دمعة اخذني وياك اخفف بعض من همي وذكرك من تصف لي بحنان امي اخذني وياك اخفف بعض من همي وذكرك بحنان أمي على شوفك علمتني على حبك عودتني على شوفك علمتني هلا حبك عودتني حروف اسمك يرتل أشوفك صيح أشوفك أشوفك أشوفك الفجر تحسين القرآني حروف اسمك يرتل بها وجداني أسيرك ملك على حب فدوة فدوة احكي ما شاء الله غاية الجود للمخلص علامة للمخلص علامة بالنفس العزيزة لما نجود من أجل الكرامة أخوتك في دولك لا أعرف تعود، أخوتك في دولك لا أعرف تعود. ليا بالسلامة واحد عينك لونهم عشرة أولادي، إلك بدا ما صفهم أخذ مرادي، واحد عينك لونهم عشرة أولادي، إلك بدا ما صفهم أخذ مرادي. لو أن ما حرقيتني على حبك أشوفك أشوفك المجر صيح صيح ليه حرب اسمك يرتل بيها وجهاني، أشوفك أشوفك المجر لحسي القرآني، حرب اسمك يرتل بيها وجهاني. أشيرا أشيرا فدوا أروح لك أجرك عليها هي الجازي قلبي يقول أدري لما نروح ما أحمل غيابه، ما أحمل غيابه، وأدري يصير سهم الحزن والنوح من أذكر مصابة، من أذكر مصابة، أتحمل فراقي دمع وجروح وأتحمل عذابه، كل شيء لا أشوف حسين مذبوح، كل شيء لا أشوف حسين مذبوح، بعد كل شيء لا أشوف حسين مذبوح، ومسلب ثيابه أصيحا يا الذبح ترجوك ريحني، ويسبح قلبي سيفك ذبحني، أصيحا يا الذبح ترجوك ريحني، ويسبح قلبي سيفك ذبحني. ودمعك حيرتني على حبك عودتني، بوداعك حيرتني على حبك عودتني، حروف اسمك يرتل بها اشوفك اشوفك الفجر ما شاء الله، حروف أشوف فدوة فدوة أروح لك أشيرة أسيرة ملكتني على حب بعد بعد نشمي لا تبخل على الكريمة للشاعر الحسيني السيد سعيد الصافي الرميتي.